بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والمسؤولية وما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن أنواع الظلم التي يقع فيها المسؤولين وأسبابها وكيفية علاج هذه الحالة. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره عن الفرق بين المؤمن الذي يعبد ربه الذي يذوب في دينه وفي إيمانه وفي ربه ومخلصا فانيا عن كل شيء، وبين ذلك الذي يتمحور حول ذاته فكل قراراته منطلقة من ذاته. ثم ذكر دور الإيمان في تزكية النفس، في تزكية نفس الإنسان وإبعاده عن كل مظاهر الطغيان. فقال هذه المشاعر الإيمانية التي بعد أن وصف المؤمن وكيف حاله هي التي ستجعل الإنسان دائما خاشعا لله، متواضعا أمام عباد الله، يقبل النصيحة، يتفاهم، يتعاون على البر والتقوى، لأن التعاون يقتضي التواضع. الشخص الذي عندما يجتمعون في جماعة أو في تنظيم أو في مؤسسة إذا لم يكن بينهم تواضع لا يمكن، لأن كل شخص يريد أن يبرز ذاته، وبالتالي تتصارع النفوس. ولذلك كما ذكرنا هناك انشقاقات كثيرة أحيانا في مؤسسات خيرية، في مؤسسات العمل الإسلامي. لماذا؟ لأن النفوس هي التي تتعامل فيما بينها. لكن لو كانت القصد هو البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى سواء كان من حيث المنطلقات ومن حيث الدوافع أو من حيث النتائج أو من حيث كل شيء، يعني مثل ما ذكرنا عن الأخلاق في كل محال، لا تكون الظاهر البر والتقوى ولكن المنطلقات منطلقات خبيثة، مثل ما فعل معاوية عندما رفع المصاحف ليتحاكم إلى كتاب الله، وهو أبعد الناس عن كتاب الله، وهو الذي حارب كتاب الله، حاربه تنزيلا وحاربه تأويلا. يقول يتعاون على البر والتقوى، يحذر من المزالق والآفات الشيطانية، يحذر من الظلم المؤمن، يحذر من التجبر، يعني حتى وهو متواضع ولكن مع ذلك يخاف، يحذر، يعني هذه التقوى. يحذر من الطغيان، يخشع لله، يخضع لله، يتذكر إذا ذكر، وهذه من علامات المؤمن أنه إذا ذكر مباشرة يرجع، لا يستمر، ينيب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا استفز في حالة غضب أو انفعال مباشرة، كما ورد في الآثار، يعني أن المؤمن بطيء الغضب سريع الرضا، يعني لا يغضب إلا إذا كان هناك مبرر، وفي نفس الوقت يعني لا يبقى هكذا يعني في حالة غضب، بل سريع الرضا، بخلاف عكسه الذي هو سريع الذي يتمحور حول ذاته، سريع الغضب ينفعل بسرعة ثم بطيء الرضا، يعني لا يرضى إلا بمشقة، وربما قبل رضاه يقرر قرارات كثيرة خاطئة، وربما لا يرضى أبدا، فيبني حياته ويبني كل مواقفه على تلك الحالة أو ذلك التصرف الذي استفز فيه. قال أو أي حالة من حالات الاستفزاز. المؤمن ليس كذلك، المؤمن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ينضبط، ينتبه، يحافظ على الأمانة في الإمكانات المادية، في المال العام. طبعا هذه مسؤولية كبيرة، المال العام، هذا المال ليس للشخص عندما يأخذ مالا من شخص يرده إليه، إذا تاب ويرده إليه ويعتذر إليه ويطلب براءة الذمة وقد يزيده على ماله، لكن إذا أخذ المال العام وهو مال المسلمين جميعا كيف يرد هذا الأمر؟ ربما يكون في بعد توبته بعض الذين أخذ مالهم ماتوا، ماذا يفعل؟ ويأتون خصوما له يوم القيامة. فيحافظ على الأمانة في الإمكانات المادية، في المال العام، في المال الذي قد يكون في إطار مسؤولية معينة. طبعا كل مسؤولية ترتبط بها ربما أموال، وترتبط بها مرافق، وربما أحيانا بعضها سيارات ومرافق مختلفة، فبعض يستغل هذه المسؤولية في استعمالها في شؤونه الشخصية. يقول لا يخون الأمانة. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا يخون الأمانة، يعيش جو الخوف من الله، الاستشعار للمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ويتحول أداؤه في موقع المسؤولية إلى عمل إيماني، إلى عمل صالح، إلى عمل ضمن التزاماته الإيمانية والدينية والتي يتقرب بها إلى الله. طبعا هذه كلها صفات الذين زكوا أنفسهم، المسؤول الذي يشعر بتقوى الله، يشعر بالإيمان، الذي قدوته رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي قدوته الصالحون من الأنبياء والأولياء، يعني والذي همه جميعا أن يرضى الله عنه ويتحمل المسؤولية ليختم بها عباد الله ويحيي حقا ويميت باطلا كما قال الإمام علي. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المؤمنين الذين يتحملون المسؤوليات بصدق، فقال أن الله تعالى أعطانا كما أعطانا النماذج عن الذين يسيئون، أعطانا كذلك صفات الذين يتمكنون، أعطانا سواء الوصف العام لهم أو وصف النماذج، مثل ما ذكرنا عن سليمان عليه السلام وذي القرنين، وما ذكره الله سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام، وهكذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم وصف، القرآن الكريم مليء بحياة بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، هو نموذج مثالي لتحمل المسؤولية. يقول السيد عبد الملك: ينشد المؤمن الصالح المتقي، ما هو شعاره؟ يقول: ينشد إلى قول الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. يعني هؤلاء إن مكنوا، إن توفرت لهم المسؤوليات والمناصب وصارت لهم المكانة وصار لهم التمكين، يعني هل يتمحورون حول ذواتهم؟ هل يتصورون أنهم صاروا آمرين لا مأمورين؟ هل ينفسوا عن كل ما أصابهم في فترة البلاء؟ هل يحاولون أن يعوضوا ما فاتهم في مرحلة البلاء من الإمكانات التي فقدوها؟ يقول: لا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. طبعا الصلة بالله، الصلاة تشير إلى الصلة بالله بكل معانيها، وآتوا الزكاة لخدمة الخلق من خلال الإنفاق، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر من حيث تحمل المسؤولية العامة ومسؤولية الإصلاح، ولله عاقبة الأمور، وهم يشعرون أن العاقبة لله سبحانه وتعالى. يقول هنا، يقول السيد عبد الملك: هنا كل ما كان الإنسان منشدا إلى هذه القيم، إلى هذه المبادئ، إلى هذه المعايير، مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا ينتظر من الآخرين ثناء، لا ينتظر من الآخرين جزاء، لا ينتظر شكورا لا مديحا في قيامه بمسؤولياته، في أدائه لواجباته، في أعماله الصالحة، بل كل همه أن يحظى برضا الله. رضا الله هو مقصوده الأعظم. لماذا؟ ورضا الله يعني كل شيء، يعني ما دون الله لا شيء، كل شيء هو إلهي. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ يعني عندما نقول رضا الله، يعني لا نستطيع أن نقارن معه أي رضا آخر. رضا الله خالق كل شيء، مدبر كل شيء، مالك السماوات والأرض. هؤلاء الخلق جميعا لا يساوون ذرة واحدة من محيط كونه ومحيط إبداعه ومحيط فضله، فكيف الشخص يرضى، يعني يبيع رضا الله بهذا الرضا، برضا الخلق؟ كما ورد في كلمات الإمام الحسين عندما أرسل لهم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه، وأسخط الله عليه الخلق، يعني حتى قلوب الخلق بيد الله. عندما يكون الشخص قصده رضاهم سيسخطون عليه. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي يزرع السخط في قلوبهم. ولذلك من يتوجه المؤمن؟ يتوجه لله. إذا رضي الله عنه أرضى الله عليه كل شيء، حتى لو لم يرضى الآخرون، المهم أن يرضى الله. بل كل همه أن يحظى برضا الله. كلما جسد الإنسان تلك القيم الإيمانية العظيمة، كلما كان نموذجا صالحا في أدائه لمسؤولياته وواجباته. ثم دعا طبعا السيد عبد الملك يذكر نماذج مثلا مسيئة والأخلاق، طبعا الذين لم يعني يوفروا لأنفسهم كل هذه المعاني، ويذكر في مقابل هذا منهج قرآني. الله تعالى دائما في محال مختلفة في نفس الوقت يذكر هذا النموذج والنموذج الآخر. ولذلك دعا إلى طبعا بعد المقارنات، قال: انظروا الفرق بين هذا وهذا، بين المتمحور حول ذاته وبين العابد لربه الذائب في دينه الذائب في كل المعاني. انظروا السعادة التي يجدها هذا والشقاء الذي يجده ذلك الذي تمحور حول ذاته. يقول: فهذا ما ينبغي التركيز عليه، يعني المسؤول ينبغي أن يركز على هذه المعاني، وهذا ما ينبغي أن يكون الإنسان من خلال التركيز عليه بعيدا عن الظلم. عندما يشعر هذه المشاعر سيصبح منزه عن الظلم بدون بتلقائية. لمجرد الإنسان أن يكون همه في مسؤوليته إرضاء الله، سيرى الله تعالى كيف يوفقه للقرارات السليمة، القرارات الصحيحة. لماذا؟ لأنه قصد الإخلاص لله. وحين ذاك طبعا عندما يقصد هذا الأمر سيتواضع وسيستشير وسيبحث وسيبذل كل جهده، وسيمر ويتفقد الذين تحت مسؤوليته ليرى حاجاتهم المختلفة، وبالتالي يؤدي دوره على أحسن ما يرام. يقول: من خلال التركيز عليه بعيدا عن الظلم، بعيدا عن التكبر، بعيدا عن الغرور، إذا كنت في مسؤولية أمنية، مدير أمن أو مديرا على مستوى معين، أو أي مسؤولية في الجانب العسكري، في أي مجال من المجالات، في العمل الاقتصادي، في العمل القضائي، ابقى دائما خاضعا لله. ركز على مسؤوليتك وأنت عبد لله. ركز على العدل، ركز على تقديم النموذج بحيث يستفيد منك غيرك، والناس يستفيدون من ذلك النموذج، وتصبح طبعا ذلك النموذج يصبح هو السارق بين الناس. وطبعا نعرف ما يسمى بتأثير النموذج. الناس عادة يتصورون أن الأخلاق مثالية ولا يمكن تطبيقها، لكن عندما يرونهم التطبيق، يرون أمامهم التطبيق المثالي، يعرفون أن الأمر يسير وسهل، ويصبحون يتنافسون على ذلك. ولذلك الأمة بحاجة للنموذج، مثل ما ذكرنا عن النموذج اليمني في الاحتفال بالمولد النبوي، وكيف كان له تأثير في العالم الإسلامي، وأصبحوا أيضا يحتذون ويهتمون بالمولد النبوي الشريف، وهكذا في نصرتهم لإخواننا في فلسطين. يعني هذا النموذج سيتحرك بعد ذلك، مثل ما فعلت يعني حتى الأنظمة الأخرى الشيوعية والأنظمة الغربية، تعتمد النموذج، تؤسس نموذجا وتتلاعب طبعا به كما تشاء، ثم من خلال ذلك النموذج تريد أن توصل نموذج، توصل رسالتها. يوصلون الأفكار من خلال النماذج، فلذلك أبلغ أوصلوا الفلسفات المادية من خلال نماذج التطور في الغرب، مع أن ذلك تطور لا علاقة له بالأفكار، هو تطور مادي فقط. يقول السيد عبد الملك: وركز على تقديم النموذج، لأن النموذج كما ورد في الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ركز على تقديم النموذج، حتى النموذج بالنسبة للذين بعدك، لأن الناس عندما يرون، عندما يأتي مسؤول آخر ويرى ما فعلت والإنجازات الكبيرة التي أنجزت، فهنا يحاول. طبعا حتى الموظفين والعاملين كلهم يحدثون عنه، فهنا حتى ذلك المسؤول أيضا يحاول أن يسير كما سرت، وبالتالي تبقى تلك المؤسسة صالحة. يقول: ركز على تقديم النموذج، احذر من الخيانة، احذر من الابتزاز المالي للناس، تستغل منصبك لتبتزهم من أخذ أموالهم بغير حق، خيانة كبيرة، وزر عظيم. يتحول موقعك في المسؤولية إذا كان موقعا للطغيان أو التكبر أو التجبر على عباد الله. طبعا كما ورد عن بعضهم: نحن دولة هداية لا دولة جباية. المسؤول الصحيح هو هذا الأمر، إذا كانت هناك جباية أو كذا بالحدود الشرعية وفي المواضع الشرعية وبالضوابط الشرعية ويضعها الجميع بما فيهم المسؤول نفسه، أو التجبر على عباد الله، أو الخروج عن مبدأ الرحمة والعدل والإحسان والخير، يتحول ذلك إلى موقع لكسب الوزر. البعض أن يرتشي أو يأخذ الرشوة وهو في ذلك المنصب ليفعل ما يشاء، يستغل ذلك المنصب لشؤونه الشخصية. قال: يتحول ذلك إلى موقع لكسب الوزر بدل أن يكسب فيه الأجر، لكسب الإثم وتحويل نفسه إلى نفس خبيثة، لتحمل الأوزار الثقيلة من المظالم والجرائم، وتكون حالة خطيرة على الإنسان. ثم ذكر في المقابل صفات المؤمن في أي موقع أو عند تحمل أي مسؤولية، فقال: الإنسان المؤمن مهما كان في أي موقع من مواقع المسؤولية، أي مسؤولية كبرت صغرت، كبرت أو صغرت، لا يعيش حالة الغرور، حتى في سلوكياته، حتى في تعاملاته، حتى في تخاطبه مع الناس، يتخاطب مع الناس بمسؤولية، يخاطبهم باحترام، يخاطبهم وهو يؤمن بكرامة الناس وكرامة المجتمع، لا يتساهل في إطلاق الإهانات وفي توجيه الكلمات القاسية بدون مبرر على الناس، يحرص على التعامل بالعدل والتعامل بمسؤولية والتعامل بالتزام القيم الإيمانية والتعامل بالرحمة، ويسعى إلى أن يستوعب مسؤوليته بشكل جيد، ليؤديها كما يرضي الله سبحانه وتعالى، وليكون بعيدا عن تحمل الآثام والأوزار والذنوب العظيمة. وبالتالي هنا الفرق، يعني هنا المؤمن يمثل القيم الفاضلة، وطبعا المؤمن عندما يفعل هذا يعيش الراحة ويعيش السكينة ويعيش الفرح عندما يرى الناس في دائرة مسؤوليته وهم سعداء به، فرحون به، راضون عنه، يفرح، يحمد الله تعالى، لا يعجب بنفسه، بل يقول هذا من فضل الله، هذا بفضل تعليمات الله، هذا بفضل توجيهات الله، هذا بفضل الاستقامة على أمر الله، ويحمد الله تعالى على ذلك. وبالتالي يقول لهم أحمد الله، لأن هذا نتيجة تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.